السؤال: ما موقفنا حفظكم الله من أولئك الأقوام الذين يهيجون الشباب على حكامهم، ثم إذا حصل فساد في البلاد من أولئك خرجوا يستنكرون ويدينون كأنهم لم يكونوا هم النواة الأولى لهذا الشر العظيم؟ هذه طريقة المنافقين من قبل، هم الذين يدسون الشر بين المسلمين، ثم إذا ظهر آثاره صاروا يتبرؤون منه لأجل أن يذهبوا التهمة عنه. هذا شغل المنافقين. أما إن كان هذا عملهم رجوع إلى الحق والصواب، فالله يتوب على من تاب. إذا قالوا والله إنا أخطأنا والآن نتوب إلى الله ونرجع إلى الصواب، فيقبل توبتهم. أما إذا كانوا باقين على الفكر ولكن تظاهروا بضده من أجل الخداع والمكر، هذه طريقة المنافقين. نعم.